بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، خلق فسوى وقدر فهدى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبتوفيق من الله سبحانه وتعالى نستأنف درسنا في كتاب الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وكنا في كتاب الطهارة. كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. موضع ما وقفت أبدأ باب خروج النساء إلى البراج. طيب، بسم الله، نستعين بالله ونبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب خروج النساء إلى البراج. قال حدثنا يحيى بن بكير أنه قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. هذا الباب هو يعني من ضمن الأبواب السابقة التي تتحدث عن الأدب الذي يجب أن يسلكه المسلم حال الخلاء وحال قضاء الحاجة. وقلنا في دروس سابقة أن حال الخلاء وقضاء الحاجة يراعي المسلم أمرين اثنين: الأمر الأول التستر عن أعين الناس، إما بطلب مكان بعيد أو مكان مبني أو نحو ذلك، لأن البراز والخلاء يستلزم كشف السوءة، وينبغي على المسلم وكذا المسلم من باب أولى التستر. والأمر الثاني طلب الطهر لئلا يصيبه شيء من رجيع بوله أو برازه وما يتبع ذلك من الاستنجاء أو الاستجمار، لأن في ذلك من الطهارة والتنظف المأمور به شرعا ما فيه. فهذين الأمرين الاثنين يجب فهذان الأمران الاثنان يجب أن يكونا مقصودين للمسلم حال طلبه الخلاء لقضاء حاجته. ومما ينبغي أن يعلم، وهذا ما يريد البخاري أن يشير إليه في هذا الباب: باب خروج النساء إلى البراز. البراز هنا اسم مكان من البروز، وهو الظهور، وسمي ما يخرج من الإنسان من رجيع براز باسم المكان، كما سمي الغائط. الغائط ليس اسم للأذى الذي يخرج من الإنسان، وإنما اسم للمنخفض من الأرض، لأن الإنسان إذا كان في فضاء من الأرض وأراد أن يقضي لنفسه حاجة يطلب مكانا منخفضا، لأن في ذلك فيه من البعد عن أعين الناظرين ما فيه. فسمي ما يخرج من الإنسان من رجيع باسم المكان الذي يقصد لقضاء الحاجة، الغائط أو البراز، والمقصود به المكان الذي يبرز له الإنسان أن يشخص إليه ويطلبه ويقصده لقضاء حاجته، فهو اسم مكان من البروز والظهور، واستعير اسما للمادة النجسة التي تخرج من الإنسان الذي هو الرجيع. كان حال العرب في الجاهلية وكذا في أول الإسلام، العرب كانوا قوما أنفا يستعيبون ويأنفون أن يتخذوا الكنف في منازلهم. الكنيف المقصود به ما نسميه اليوم الحمام، وهو الموضع الذي تقضى فيه الحاجة، التبول والتبرز. كان العرب في الجاهلية وكذا في أول الإسلام يستأنفون ويستقذرون ويستعيبون أن يتخذوا الكنف في منازلهم التي فيها يجلسون ويأكلون ويشربون. هكذا كان حال العرب أيام الجاهلية وكذا في أول الإسلام، وكان حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه كذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: وكان حالنا حال العرب الأول، نستنكف أن نتخذ الكنف بين منازلنا. فكانوا إذا أرادوا قضاء حاجة، الرجال والنساء، يخرجون عن مجامع البيوت إلى الأودية والأماكن النائية هنا وهناك لقضاء الحاجة. ولما كان النساء مطلوب منهن مزيد التستر ومزيد يعني التعفف ومزيد الحيطة في هذا الأمر، كنا نساء الصحابة رضي الله عنهم بما فيهن أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرجن إلى البراز إلا في الليل، لما في الليل من الظلمة المعينة على زيادة البعد عن الأنظار والتستر. فكنا لا يخرجن إلا لقضاء الحاجة للبراز إلا من الليل إلى الليل. وهذا أيضا يشير إلى قلة حاجة النساء في ذاك الوقت وكذا الرجال إلى قضاء الحاجة لقلة الأزواج، طعامهم وشرابهم نادر قليل، ربما تمضي عليهم اليوم واليومين دون طعام يذكر أو طعام يعني يستدعي الحاجة إلى البراز بعد ساعتين كما نصنع نحن. نصف حياتنا في الحمامات نحن مع الأسف الشديد، والنصف الآخر في النوم، ونأكل طول النهار نأكل. شوف حوالى الأولاد في البيت يأكلون طول الوقت ما شاء الله بالعافية، لكن وضع غريب، فصفص وبسكوت وحلاوة وسكريم وغدا وفطور وشاهي وقهوة وعصير، فلا بد يعني رايحين جايين على الخلاء. يقول الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك كان يخرج إلى البراز كل 3 أيام، ما يحتاج البراز، مالك يحتاجه مرة كل 3 أيام. معناته ماذا يأكل هذا؟ يعني حاجات يعني ما تستدعي. وكان يقول: استحييت من ربي من كثرة ترددي على الخلاء. يا عمي 3 أيام يخرج في مرة واحدة، كله مشايف أنه يعني مزودها ومستحي من الله، وكيف يبرز كيف لو ماذا نقول نحن؟ لابد في الشقة 3 غرف 17 حمام لابد معنا، يا دوب تغطي الحاجة مع الأسف الشديد لكثرة ما نلتهم من الطعام. كلما أكثرت من طعام كلما احتجت إلى التبول والتبرز، يعني كل ساعتين ما كل 3 أيام. فأنت قد تستغرب لما تسمع أن النساء كنا يخرجن من الليل إلى الليل، لا تستغرب، لأن الطعام ماذا يأكلنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن حصلت 2 حبتين تمر في اليوم أو شوية لبن، هذا طعامهم رضي الله عنهم. الصحابة يأكلون اللحم، أين يجدون اللحم؟ أو إن وجدوا خبزا أين يجدون تمر؟ بالشهر والشهرين ازدادوا التمر. فقطعا لا تحتاج إلى الخلاء خلال 24 ساعة إلا ربما مرة واحدة، وربما أيضا لا تحتاج يوما ويومين لقلة ما يتناولون جميعا رجالا ونساء من الزاد والطعام. فكان النساء، نساء الصحابة بما فيهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، لا يخرجن إلى البراز إلا ليلا، يعني في ذلك حاجة إلى الخروج من البيوت وطلب أماكن نوعا ما بعيدة عن مساكن الناس، والليل أستر وأبعد عن أعين الناظرين ونحو ذلك. فكنا لا يخرجن إلا من ليل إلى ليل، ولذلك أذن لهن الشارع لذلك للحاجة، لابد من قضاء الحاجة، فكنا لا يخرجن إلا في الليل. هذا مقصوده بقول باب خروج النساء إلى البراز. وسبب خروجهن أنهم كانوا لا يتخذون الكنف في البيوت، لا يبنون في بيوتهم كنيفا ولا حماما، شأنهم شأن العرب الأول، يستقذرون من ذلك ويستأنفون أن يتخذوا الكنف في منازلهم. ثم أورد معنا هذا الحديث بلفظ مختصر حديث عائشة في قصة نزول الحجاب. يقول البخاري: حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير المصري، حدثنا الليث بن سعد أيضا المصري أبو عبد الرحمن، حدثني عقيل، عقيل بضم العين، عقيل ابن خالد ابن عقيل، هو عقيل وجده عقيل، عقيل ابن خالد ابن عقيل أبو خالد الأيلي أيضا المصري. قلت في دروس سابقة: ليس في رجال الكتب الستة من يدعى عقيلا بالضم سواه فقط، أما عقيل فكثير. عن ابن شهاب، هو الإمام محمد بن شهاب بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير التابع المشهور، عن عائشة. هذا السند هو بعينه السند الذي أخرج به البخاري ثاني أحاديث الجامع الصحيح. إذا كنتم تذكرون في كتاب مد الوحي في أول الصحيح، أول حديث في الصحيح حديث عمر في إنما الأعمال بالنيات، ثاني حديث حديث عائشة في بدء الوحي بنفس هذا السند يحيى بن بكير إلى عائشة. ماذا تقول عائشة رضي الله عنها؟ أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل، شوف بالليل فقط، إذا تبرزنا، يعني إذا احتجنا إلى قضاء الحاجة بطلب مكان بارز بعيد عن البيوت لأجل ذلك، إلى المناصع. هو وادي أفيح أو صعيد أفيح من الجهة الشرقية الشمالية بالنسبة للمسجد النبوي، الجهة الشرقية الشمالية بالنسبة للمسجد النبوي مكان يسمى، كان يسمى المناصع، الآن لا أدري ماذا يسمى. تقول عائشة: وهو صعيد أفيح، أي وادي واسع لا بيوت فيه ولا بنيان فيه، كانوا يذهبون إليه النساء في الليل بما فيهن أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجة للبراز. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أحجب نساءك. في اختصار في اللفظ هنا، الحديث سيأتي بطوله في موضعين اثنين في التفسير، باب قوله تعالى في تفسير الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وأيضا يأتي بطوله في كتاب النكاح. عمر رضي الله عنه رجل محدث ملهم، يجري الله الحق على لسانه وقلبه، وله موافقات كثيرة. كان يقترح عمر، يقترح الاقتراح فينزل القرآن باقتراحه، شوف العظمة هذه لهذا الرجل الملهم. وموافقاته كثيرة عمر متعددة. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو صلينا في مقام إبراهيم لما اعتمر عمرة القضية في أوائل السنة، في السنة السابعة بعد صلح الحديبية، عمرة القضية وعمرة القضاء، لما فرغوا من الطواف قال عمر: لو ما ضر، في بعض الألفاظ ما ضر لو صلينا في مقام إبراهيم. فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بنفس الاقتراح الذي اقترحه عمر. في أيضا آية الحجاب كانت أيضا من ضمن موافقات عمر. كان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنه يدخل عليك البر والفاجر، رجل رأس يقصدك الناس، وممن يقصدك أناس عقلاء أبرار يغضون أبصارهم، وقد يقصدك بعض هؤلاء السفهاء والأعراب، ويعني لو حجبت نساءك، ما كان في حكم سابق بأمر النساء بالاحتجاب، فكان عمر يلح ويقترح على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحجب نساءه فلا يراهن أحد ولا يحدثهن أحد إلا من وراء حجاب. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أن ليس لما سبق هناك حكم من الله بذلك. وكان رأي عمر أنه ليس كل من يأتيك يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل عليك دارك ويقصدك لحاجة أو لسؤال مزكا في بصره بخفض بصره أو يقدر مقام وبيت النبوة، قد يدخل بعض هؤلاء المنافقين أو بعض هؤلاء كالأعراب اللي لا يعرفون مقامات الأنبياء ولا نحو ذلك، فربما تطيش أبصارهم هنا وهناك، وهذا فيه نوع من يعني ما فيه يعني، وكانت نفس عمر تتوقد ويلح ويكثر من هذا العرض على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فاتخذ عمر لذلك حيلة. فكان كلما خرج بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، أشوف خروج في الليل وللحاجة، لقضاء الحاجة للبراز، حاجة ضرورية ماذا يصنع، لا بد يقضين الحاجة، وكثر الله خيرهن يعني ينتظرن إلى الليل، وهذا فيه نوع من مزيد الحشمة. ومع ذلك كان إذا رأى بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة سودة، لأنها كانت امرأة طويلة لا تخفى حتى لو احتجبت لما حباها الله من الطول، فكان يقول إنك لا تخفين علينا يا سودة، قد عرفناك يا سودة، هكذا يرفع صوته. فكانت ترجع تشتكيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن عمر قال كذا ووسط الرجال وذكر اسمها، تشتكي. المرأة الحرة الشريفة ما تطيق أن تحدث هكذا باسمها، أو وهو ذاك له مقصد عمر، ربما إذا اشتكينا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحدث أمرا، أو الله عز وجل ينزل حكما، وعنده سوابق في الموافقات، يعني صاحب سوابق، لكن في الموافقات القرآنية الإلهية، مو سوابق السجون والمجرمين، لا، سوابق خير. فتعارض عند النبي صلى الله عليه وسلم أمران، أمر الحاجة والضرورة، لابد يخرجنا لقضاء الحاجة، ما لا وسيلة أخرى، لم يتخذ الكنف في البيوت، وأمر آخر وهو الحاجة إلى أن يكون لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين وما إليهن من نساء المؤمنين مزيد من الحفظ لهن والاحتياط عليهن وإبعاد الأنظار عنهن ونحو ذلك. فلما اشتكت له سودة قال إنه قد أذن لكن أن تخرجن في حاجتكن، الضرورة تفرض الخروج لقضاء الحاجة. واستمر الحال على هذا، على هذا المنوال وعلى هذا الأمر. ثم لما حدثت قصة زينب التي كانت هي السبب الرئيس، أن الحديث هنا مختصر، كأنه من النص الحديث هذا يظهر أن كلام عمر لسودة هو سبب النزول للحجاب، كلام عمر لسودة حرص منه على أن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم أمرا، أو يحدث الله جل وعلا أمرا يمنع نساء النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج حتى لقضاء الحاجة، أو على أقل تقدير يخرجن بالحجاب الكامل بما فيه ستر الوجه ونحو ذلك. فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن لهن في قضاء الحاجة ليلا للضرورة. ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، زينب بنت جحش، القصة المشهورة، وأولم في داره وليمة عرسي عليه الصلاة والسلام، ودخل عدد من الصحابة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أكلوا وشربوا انتهت حفلة العرس انصرفوا، وبقي ثلاثة نفر يتحدثون حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخله يعني من الضيق بسبب طول مقامهم عنده ما دخله، فخرج عليه من داره ودخل عليهم وهم لا يزالون جلوسا. بعض الناس الله يهديهم ما تعرف كيف تفهمه يعني، فخرج مرة أخرى ودخل، يعني واضح يخرج ويدخل ويخرج مرتين ثلاث، وهذا جالسين يعني يكملون السالفة ما نهوها. فنزل الحكم، لا بد من حكم صريح واضح. فنزلت الآية المشهورة التي في فيها قوله تعالى إلى طعام غير ناظرين إناه فإذا طعمتم فانتشروا، في تأديب الصحابة يعني لا يطيلوا المكوث عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزل في غضون ذي قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فحجب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن أعين الجميع لهذه الآية. فلما نزل حكم الحجاب وتحتم على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وما إليهن من نساء المؤمنين، لأن الله يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، حكم مشترك، يدنين عليهن من جلابيبهن، الحاجة للخروج إلى البراز مستمرة، أليس كذلك؟ ما حلت، فكنا يخرجن متحجبات وفي الليل أيضا، فازداد الأمر عليهن يعني حجاب بما فيه تغطية وجوههن رضي الله عنهن وليلا. هنا أيضا يتدخل عمر دي المرة الثانية والثالثة، فكانت سودة وغيره إذا خرجنا متحجبات بما يلبسنا من خمر وأغطية وأيضا متحجبات بظلام الليل، ما هو زين الآن الشوارع مضاءة لا ظلام، إذا غربت الشمس حل الظلام، لا ما في أنوار فكان ظلام الليل كافي، فما بالك إذا أضيف إليه الحجاب. ومع ذلك استمر عمر على حرصه السابق لعله يحدث أمر، فكانت سودة تخرج، فإذا رأى عمر أيضا يصرخ ويقول لا تخفينا قد عرفناك يا سودة، طيب ماذا تصنع؟ تقصر طولها ولا ماذا تريد أن تفعل؟ أمر الله بالحجاب فتحجبت، وضرورة الحاجة تأمرها للخروج لقضائها، والليل هو الظرف المناسب، ماذا تصنع أكثر من ذلك؟ هنا يعني خلاص يعني كان على عمر أن يتوقف، فكان يقول أذن لكنا في قضاء الحاجة، قضاء الحاجة يعني لا عذر فيه ولا لوم عليه، لأن الأمر بالحجاب نزل والحمد لله، وما كان يخشاه عمر من قبل أنه يدخل عليك البر والفاجر ذهب بالحجاب، وما بقي هناك مبرر. حتى أحدثت بعد ذلك كما سيأتي في الباب الذي بعده، بدأوا يتخذون الكنف في المنازل، الصحابة لما فتحوا الأرض، فتحوا بلاد الشام، فتحوا بلاد العراق، وجدوهم يتخذون الكنف في بيوتهم، ولكثرة الناس ما أصبح الخروج للبراز يعني مناسبا، فأصبحوا بعد ذلك يتخذون الكنف في بيوتهم كما ربما سنذكر في الباب الذي بعد هذا. هذا مؤدى هذا البحث الذي اختصره البخاري هنا في حديثه في قول عمر احجب نساءك، ثم خرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من عشاء وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله الحجاب. قلت العبارة مختصرة فأوهمتك أن كلام عمر سبب النزول في آية الحجاب، وقد حررت لك الآن أن سبب نزول آية الحجاب ما جرى في قصة زواجه بزينب، فانتبه لهذا. اقرأ. قال حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن، قد أذن أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام يعني البراز. قوله حدثنا زكريا هو ابن يحيى، في شيوخ البخاري رجلان يحملان هذا الاسم زكريا، زكريا بن يحيى هذا الذي معنا ابن صالح البلخي اللؤلؤي حافظ فقيه من علماء خراسان توفي سنة 230، والآخر زكريا بن زائدة أيضا مشهور وربما مر معنا قبل ذلك. الذي معنا الآن هنا زكريا بن يحيى البلخي اللؤلؤي أبو يحيى كنيته، توفي 230، إمام حافظ مشهور. قال حدثنا أبو أسامة هو الحافظ البصري المشهور حماد بن أسامة أحد الحمادين الثلاثة، قلت في أئمة الحديث ثلاثة أئمة كبار، حماد بن أسامة البصري وحماد بن زيد البصري وحماد بن سلم البصري، اثنان منهما من رجال الصحيح البخاري، حماد بن أسامة وحماد بن زيد، أما حماد بن سلمة فأخرج له مسلم ولم يخرج له البخاري إلا حديثا واحدا، عن هشام بن عروة ابن الزبير طبعا عن أبيه عروة بن الزبير تابعي المشهور، عن عائشة، عائشة هي خالة عروة بن الزبير لأن عروة ابن أسماء بنت أبي بكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجنا في حاجتكم. هذا الإذن الثاني بعد نزول الحجاب كما بينت لك قبل قليل، يعني سودة اشتكت من عمر مرتين، اشتكت منه لما كان يقول عرفناك قبل نزول الحجاب، فكان يقول لها النبي الحاجة لابد تخرج لها لأن لضرورة، فلما نزل الحجاب فكانت تخرج متحجبة وليلا، فكان عمر أيضا يقول عرفناك يا سودة، فلما اشتكت قال يعني كأنه ما صوب عمر، وهذا هو الواضح بعد نزول الحجاب ضرورة الحاجة تفرض الخروج، فقال قد أذن لكنا أو أن تخرجن في حاجتك. والإذن هنا من الله، إذن شرعي هذا، لأن الضرورة تفرضه أذن لكن، وأذن يعني الإذن من الله، لأن إذن شرعي هذا ليس إذن يعني منه هو صلى الله عليه وسلم باعتباره قيما وزوجا، لا تفهم هذا، إذن شرعي من الله، لأن الحاجة لا بد لها أن تخرج إليها. وأخذ من هذا بعض الفقهاء حكما أن المرأة الأصل فيها قرارها في بيتها إلا ما دعت له الحاجة والضرورة للخروج، فتخرج للحاجة والضرورة. ويفهم من هذا بمفهوم المخالفة عند الفقهاء أن الخروج الذي لا حاجة له فيه غضاضة وفيه يعني شيء على المرأة المسلمة، فينبغي على المسلمة ألا تخرج من دارها إلا لما لا بد منه. أما أن تخرج لكل صغيرة وكبيرة ولسبب ولغير سبب ولمجرد النزهة والفسحة والتجول في الشوارع والأسواق، هذا يعني أمر يتنافى مع خلق المرأة المسلمة الحيية الشريفة العفيفة الحرة. إذا كانت سودا زعجت فقط من ذكر عمر لاسمها في أوساط الناس فاشتكت، لأن المرأة الحرة يعني حتى من غير أن تؤمر وتوجه، المرأة الحرة أما ساقطة وقية الحياة هذه لو كبلتها بالحديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تفيه رائحتها، ما في فائدة. إذا فقدت المرأة الحياة وفقدت شعورها بكونها امرأة حرة عفيفة ما ينفع ترى فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا توجيه ولا هذا ولا غيره. وكثرة الإمساس كما يقال يعني تقلل الحسد، كثرة الخروج إلى الأسواق وكثرة مخاطبة الرجال في الدكاكين، وهذا تفقد المرأة يعني شيئا فشيئا حياءها ويعني عفتها، فيصبح أمر طبيعي وعادي جدا تتكلم مع كل من هب ودب، مع اللي بيع الدكان ومع اللي سوق التاكسي ومع هنا وهناك، وزادت التلفونات خلصت الناقص، فصار الحياة يعني ربما الرجل يستحي أكثر مما تستحي منه النساء اليوم، مما نرى ونسمع في أسواقنا، وعلى الأسف يعني شيء يعني محزن. فيجب أن تشعر المرأة المسلمة بأنها امرأة حرة، ومن كونها امرأة حرة هذه الحرية ليست قلة الحياة والسفاهة ورفع الأصوات في الأسواق والحديث مع كل من هذا سقوط، هذا سقوط وفقد لكونها امرأة حرة. حتى في الجاهلية لما دخلت هند بنت عتبة، هند بنت زوجة أبي سفيان إحدى حرائر قريش، امرأة غير مسلم قبل أن تسلم، وكان لها تصفية حسابات مع الصحابة في قصة حمزة لما قتل والدها عتبة وقتل أخاها الوليد بن عتبة وقتل عمها ربيعة بن عتبة، صف العائلة كلها حمزة، فرتبت مع عبدها وحشي فقتله يوم أحد، قصة مشهورة. لما رأى من الله أسلمت جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم مع من بايعه من حرائر النساء، البيعة المشهورة المعروفة ببيعة النساء المذكورة في آخر سورة الممتحنة، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمن يبايعنك على ألا يشركنا، من ضمن بنود البيعة ولا يزنين. طبعا الزنا ما يأتي مباشرة هكذا، قبل مقدمات كثيرة ولا لا، الخروج المتساهل فيه، الكلام اللين مع الرجال الأجانب إلى آخره، تبدأ الأمور هكذا تتحطم الفضيلة وتنكسر الحواجز إلى أن تقع المصيبة. فلما قال ولا يزنين هند توقفت، يعني مستغرب أن يطلب منهن أن يبايعن على أن لا يزنين، لأن هذا حكم شرعي، في حكم قبل الحكم الشرعي، وكونها امرأة شريفة حرة قد أو تزني الحرة يا رسول الله، كيف هذا الكلام؟ مستغربة أن يطلب من حرة أن لا تزني، الحرة لا يمكن تزني ولو في الجاهلية، أو تزني الحرة يا رسول الله، يعني السؤال استغرابي. هي الآن لا تزني لكن بعد 300 و 400 و 1000 سنة فوضى، مو بس تزني، حكم شرعي هذا يشرع للحاضر والقادم النبي صلى الله عليه وسلم. بأمر الله عز وجل. نعم الحرة لا تزني، وبالتالي لا تنخفض بالقول، وبالتالي لا تخرج لما لا بد منه، هذه الحرة الشريفة. فإذا جاء الإسلام فزادها نورا وزادها خيرا وطهرا وعفة، فتستغرب مع هذا كله وتألم وتحزن مما يصنعه نساء المسلمين اليوم في الأسواق والحدائق وغير ذلك، مأساة كبرى، والله المستعان عليها. فهذا سبب يعني قد أذن لكم. إذن هذا مفهوم المخالفة، أن الخروج الذي لا ضرورة وحاجة له ينبغي شرعا على المسلمة ألا تخرجه، والله المستعان. قال هشام يعني البراز، يعني فسر الحاجة بالبراز، وهي حاجة ضرورية لا توجد كونه في البيت، حاجة لا يمكن إلا أن تفعل، فقس على هذه الضرورة نظائرها. باب التبرز في البيوت. باب التبرز في البيوت. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. فقه الباب، باب التبرز في البيوت، فقهه أن الكلام السابق الذي ذكر في الباب الذي قبله أن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كان شأنهم شأن العرب الأول، يستنكفون ويأنفون ويستقذرون أن يتخذوا مواضع الخلاء في بيوتهم وفي مجالسهم التي فيها يسكنون وينامون. ليس هذا يعني بالمنع، ليس حكما شرعيا، وإنما كان هذا هو الحال عند العرب، وهو مما استمر عليه عند العرب، وهذا لا يعني المنع شرعا من اتخاذ الكنف في البيوت. ترجم بهذه الترجمة باب التبرز في البيوت حتى لا تفهم أن هناك منعا شرعيا، ولكن يعني من طبيعة الرجل كما يقال والشخص ابن بيئته، ابن بيئته. النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في العرب، والعرب كان هذا حالهم، وكثيرا من طرائق العرب التي كانوا عليها خاصة من الأمور المستحسنة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم واستمر عليها، ولم يكن يعني يمنع منها، بل ربما يعني أكد كثيرا منها. فكونهم لا يتبرزون في البيوت ولا يتخذون الكنف في البيوت ليس، لا تفهم من ذلك المنع من اتخاذ الكنف في البيوت، وإنما كان هذا حالهم أسوة يعني العرب، قبل ذلك كانوا لا يتخذون الكنف في البيوت. لكن إذا تغير الحال كما قلت لما فتحوا للصحابة الشام والعراق وجنوا يتخذون الكنف في البيوت وكثر الناس وأصبح من العسر، بل ربما يصل حد التعذر، كلما أراد رجل أو امرأة تقضي حاجتها تذهب مسافات بعيدة فيها مشقة، فالمشقة هذه يعني وما رأوه في الشام من المراحيض استفادوها واتخذوها بعد ذلك في بيوتهم، فكانت أوفق من الخروج إلى يعني قديما القرى الصغيرة يسكنون في قرى صغيرة، بسهولة تخرج المرأة إلى وادي هنا، أما تأتي في مكان واسع مدينة كبيرة فين تخرج؟ تسافر 40 كيلو تقضي الحاجة وتأتي، لا يعقل هذا. فاتخذت الكنف في البيوت، ومبرر ذلك ما هو الأوفق الذي يحقق ذينك المقصدين، المقصد الأول التستر، والمقصد الثاني طلب مكان قار يأمن فيه من رجيع بوله وعذرته. فلما صارت الكنف هي التي تحقق هذا المقصد اتخذت في أواخر عصور الصحابة في مساكن وبيوتهم، واستمر الحال على هذا، ولذلك أصل وهو قصة ابن عمر هذه. قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر، هذا ربما يمكن مر معنا أو نذكر، إبراهيم ابن المنذر ابن عبد الله ابن المنذر الأسدي الجذامي، صدوق لم يكثر عنه البخاري كثيرا، وقع في مشكلة القرآن وخلق القرآن وجرى منه كلام نقم عليه بعض الأئمة وتكلم فيه الإمام أحمد لأجل ذلك، أخرج له الستة ما خلا مسلم وأبو داود، لم يخرج له شيئا، توفي سنة 236. قال حدثنا أنس بن عياض برضه ابن ضمرة أبو ضمرة بالضاد مختصاد ثقة مدني عمر حتى بلغ 100 تقريبا، توفي 200 بالضبط، يعني ولد 300 وتوفي 200 ما شاء الله، أخذ 100 سنة من 100 إلى 200 بالضبط. روى له الجماعة كلهم الستة أعني عن عبيد الله، هو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، من ذرية عمر بن الخطاب، تابعي مدني ثقة لكنه مقل من الرواية جدا. عن محمد بن يحيى بن حبان، مر معنا في حديث قبل بابين أو ثلاثة قبل الحج. عن واسع بن حبان، القراءة الصحيحة بفتح الحاء كما قرأها القائل بن حبان. قلت لكم معلومة أن واسع بن حبان، حبان أبوه هو صحابي اسمه حبان بن منقذ، هو صاحب حديث لا خلابة، تذكرون هذه المعلومة ولا طارت مع ما طار؟ حبان بن منقذ هو الذي جاء يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني أخدع في البيوع، هو والد واسع الراوي هنا، رجل بسيط لا يعرف ماكس في البيع، والتجار والباعة ذولي أبارسة، بعضهم أبارسة، يعني يروج بضاعته بطريقة عجيبة، الآن يعني علم يدرس كما سمعت، يروح يأخذون دورات في دورات كيف تروج للبضاعة، طبعا ما أخلاق، كذب صدق حرام حلال، هذا خليها هناك، خليها في درس البخاري في المسجد. أما البيع والشراء يحتاج إلى ذكاء، عندك بضاعة يعني وعندك مدة زمنية لابد تنفقها، لكن المسلم يراقب حدود الله ما ينبغي يعني يروج بالخش والكذب. واسع بن حبان يأتي يشتكي ما يماكس، يجيب كم هذه؟ قال له بعشرين ريال، وهي بريالين، يدفع 20 ريال مسكين، يوم يجي البيت يقول لك كم؟ قال بعشرين، يا جاني الناس كلها يبيعون بريالين تشتريها بعشرين؟ فشاف الموضوع يعني فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا بايعت شكواه ولدت حكما شرعيا، وهو ما يسمى بخيار الغبن في البيع، مشهور خيار الغبن اسمه، يعني الناس ما كلهم، بعض الناس بسطاء تفكيره محدود مسكين، يعني هكذا خلقه الله، بسيط رجل بسيط وصدوق يصدق، خاصة إذا حلف له بالله، يعني ما يخطر ربما على باله أن يحلف بالله كذبا، ما يمكن ما يصدق، يعني يحلف بالله يكذب، ما يدري الناس يحلفون بالله وبالأنبياء والرسل وكل شيء مقدس عشان يبيع له دجاجتين ولا كيلو طماطم، ما عنده مشكلة بعض الناس، يعني شيء عظيم، فبعض الناس بسيط، فأعطاه الشارع خيار اسمه خيار الغبن، بمعنى لو اشتريت بضاعة فتبين أنك غبنت بها غبنا فاحشة قيمتها 100 فباعكها 1000، هذا غبن فاحش، استغل بساطتك واستغل كونك رجلا تصدق وكونك لا خبرة لك في الأسواق والبيع والشراء وتلاعبات الباعة هؤلاء، هذا يسمى خيار الغبن، فيحق لك شرعا على مدى 3 أيام أن ترجع البضاعة وتأخذ مالك أو يسقط عنك ما غبنك به، حكم شرعي معمول به غير معمول به، هذا عند الله المستعان، ليس أول حكم شرعي لا يعمل به، لكن هكذا الشارع أعطى هؤلاء البسطاء يعني حماية أو كما نقول أو يعني حصن من تلاعب المتلاعبين به، 3 أيام تفكر وتنظر، وإذا اكتشفت أنك غبنت في بيعة غبنا فاحشا يتجاوز الحد المعقول، أعطاك الشرع أن ترجع وتأخذ ما دفعت أو يسقط عنك ما غبنت فيه، هذا غير خيار الغيب العيب، إذا اكتشفت عيبا في البضاعة، لا، إذا اكتشفت غبنا خديعا باعك شيء بخدعة وغبن. قصة واسع بن حبان هو صاحبها، قال رسول الله إني أخدع في البيوع، قال إذا ابتعت أو إذا بايعت فقل لا خلابة، الخلابة هي الغدر والمكر والخديعة، خلبه يعني أخذه على حين غرة، يستغل غرته، يستغل بساطته فيأخذه على غرة، تسمى خلابة وهي نوع من الغدر، والغدر والخديعة أقبح ما يمكن من الآثام التي يرتكبها الإنسان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم المكر والخديعة في النار مباشرة، هكذا على النار، نسأل الله العافية، خداع المسلم والمكر به سواء في دينه أو في عرضه أو في ماله. أو في جسده أو في أرضه أو في أي شيء. لا يجوز الخداع والمكر أبدا بأي صورة من الصور، مصيرها النار عياذا بالله تعالى. فقال له إذا بعته فقل لا خلابه، يعني لا أخذ، وأعطاه 3 أيام يراجع فيها البيع، فإن اكتشف أنه غبن 3 أيام كافية عاد يفكر مضبوط ويشوف يسأل الناس هذا ويستشير، فإذا اكتشف أن البيع يعني طبيعي أو المكسب يعني شيء يعني زيادة شيء يعني ليس لا تصل لحد الغبن، أما إذا اكتشف أنه غبن ف3 أيام يرجع لصاحب السلعة سلعته، ويجب على القاضي الشرعي إذا اشتكي له من ذلك أن يطبق هذا الحكم تثبت. فإذا وجد أنه حصل غبن يرجع إلى البائع بالعقوبة، أول شيء يرجع له سلعته ويرجع لصاحب المال ماله، ويحق له تأديب وزجر وتعزير ذلك المتلاعب بالناس لأكل أموالهم. واسع بن حبان هو وابن حبان بن منقذ ذلك الرجل الذي صاحب حديث لا خلاب عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت. هذا الحديث مر معنا ودرسنا فقهه في مسألة استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة، وحررنا هذه المسألة لن نتكلم الآن فيها. فقهها في هذا الباب جواز قضاء الحاجة في البنيان، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم رآه ابن عمر على لبنتين فوق ظهر بيت لحفصة يقضي له حاجة، فأصل المسألة مشروعة، ثم بعد ذلك توسع فيها باتخاذ الكنف في البيوت لأن صارت هي الأوفق والأرفق والأستر حتى من طلب البراز خارج البيوت خاصة من النساء. الذي بعده قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. هو نفس الحديث السابق لكن فيه فائدة إسنادية فقط. قال حدثنا، جاء في نسخة الكشميهني كلمة باب قبلها حدثنا يعقوب، والأصل عدمها ولا داعي للفصل بين الباب السابق وهذا الحديث. قوله حدثنا يعقوب ابن إبراهيم هو الحافظ المشهور بالدورقي، صاحب مسند من المسانيد، حافظ مشهور من كبار شيوخ البخاري مر معنا في دروس سابقة. قال حدثنا يزيد بن هارون هو الواسطي، الإمام المشهور من طبقة شيوخ الإمام أحمد، كان إمام واسط في زمنه، توفي يزيد بن هارون 206، أيضا صاحب مسند من المسانيد مسند يزيد بن هارون. قال أخبرنا يحيى بن محمد ابن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره. هنا الفائدة الإسنادية، الحديث الذي قبل هذا هو نفسه لكن فيه عنعنة. شوف لو تلاحظ عن محمد يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر، هنا تصريح بالسماع الإخبار. قال عن محمد بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره، والتصريح بالسماع مع المعاصرة أحد مقاصد البخاري في الصحيح، وإذاك أعاد نفس الحديث فقط لمثل هذه المسألة الإسنادية. ولو نفس الحديث ولا لا؟ ليش أكرره؟ سؤال للفائدة الإسنادية هذه فقط. أخبره أخبره لأن البخاري يتطلب تصريح السماع ولا يكتفي بمجرد العنعنة ولو من المعاصر حتى غير المدلس، وهذا له بحث طويل ليس الآن استقصاؤه. لقد ظهرت على ذات يوم، الحديث مر معنا وذكرنا فقه. باب الاستنجاء. باب الاستنجاء بالماء. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة أنه قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به. يقول الإمام رحمة الله: باب الاستنجاء بالماء. الاستنجاء السين والتاء يسمون السين والتاء الطلبية، أي طلبوا النجاء، والنجاء هو الفكاك من الشيء والتخلص منه. الإنسان عندما يقضي حاجته يبقى على جسده آثار بوله وعذرته، فكيف يتخلص وينجو من هذا؟ لابد من شيء، إما بالاستنفاض بشيء صلب كحجر أو ورق أو قماش، أو بالماء أو بالماء. لكن اصطلح في اللغة الفقهية على أن كلمة الاستنجاء تخص بالماء، مع أنها ليست خاصة بالماء أصلا، لأن الاستنجاء طلب النجاء، والنجاة هو التخلص من الشيء، والشيء هنا الذي يراد التخلص منه هو أثر العذرة والبول في جسد الإنسان عندما يقضي حاجة، كيف يتخلص منها؟ للطهر والنقاء، لأنها نجاسة. الماء إحدى أحد الوسائل التي تزيل وتنجيك، تخلصك من أثار بولك وعذرتك بعد قضاء حاجتك. الحكم عام للماء، أيضا التخلص من هذه الأثار بالأحجار، بالقماش، بالأوراق، بأي شيء صلب غير الماء. المهم الاستنجاء طلب النجاء، والنجاء هنا التخلص من الشيء، والشيء المراد التخلص منه بقايا العذرة والبول بعد قضاء الحاجة. لكن في اللغة الفقهية خص الاستنجاء بالماء، وسمي ما يستنفض به من غير الماء من الأشياء الصلبة استجمارا، سواء بالأحجار وهي الأكثر، أو ما في معناها من ورق أو قماش أو نحو ذلك. لكن الاستجمار خاص بالأحجار بالذات، لأن الاستجمار طلب الاستنفاض والتخلص بالجمار، والجمار هي الحجارة الصغيرة، مفردها جمرة، لكن نسمي حجارة الرجم في الحج تسمى الجمار، رمي الجمار. الجمار ليست المرمى، الجمار هي الحجارة التي يرمى بها، ولا تسمى جمارا مفردها جمرة إلا إذا كانت صغيرة. الحجر الكبير ما يسمى جمرة، ولا يسمى جمعه جمار، الصخور الكبيرة إذا كانت صغيرة، هكذا في لغة العرب. فأصبح الاستنجاء خاص بالماء وإن كان يعني لا يخصه، والاستجمار بما يتخلص به من هذه الآثار النجسة بواسطة الحجار وما في معناها. هذا الباب نظير الباب السابق. كان العرب ما دام أنهم يقضون حوائجهم خارج البيوت، نقل الماء وأخذه لقضاء حاجة فيه نوع من الكلفة والمشقة، كلما أراد يقضي حاجة أخذ معه إبريق يعني، فكان لا يستخدمون ذلك، يقضي حاجته في الوادي وأخذ حجرين من هنا واستنفض بها وتطهر بها وأزال آثار الأذى بها، يعني هذا هو المناسب لقضاء الحاجة في الأخلية البعيدة والأودية لعدم توفر الماء وكلفة نقله. فكان حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في قضاء الحاجة على هذا الباب، لكن أتت آثار في استغراب بل واستنكار بعض الصحابة لاستخدام الماء في في في في التخلص من في الاستنجاء، قالوا ما كنا نفعل ذلك. والآخر يقول حتى لا يبقي في يدي نتن العذرة ونحوها، يعني فكانوا يستخدمون الأحجار، يعني هي المتيسرة المناسبة. هذه النقطة المهمة، لكونهم لا يقضون حوائجهم إلا في الأخلية والأودية، ما كانت عندهم كنف. فأراد البخاري بهذا الباب أن يبين أن الاستنجاء بالماء وارد واستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، وربما بل هو كذلك هو في الإنقاء والتطهر أكمل وأطيب من الأحجار ونحوها. فلا تفهم من ما جاء عن بعض الصحابة من استنكارهم لاستخدام الماء في الاستنجاء أن هذا استنكار شرعي، وإنما استنكار استغرابي، أي ما كنا نفعل ذلك، كما كانوا لا يتخذون الكنف في البيوت. أما استخدام الماء في الطهر فهو الأكمل والأفضل والأطيب، وهذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعانى حمل الماء ما يحمله بنفسه أو يحمل له مع بعض من أصحابه سواء أنس أو غير أنس، لأن في التطهر به ما هو أطيب وأكمل. أما ما ذكره ابن حبيب عبد الملك ابن حبيب من المالكية أن كراهية استخدام الماء للتنظف أن الماء من جنس النعم المطعومة كالطعام في ذلك إهانة للنعم، هذا تعليل بعيد، تعليل جد بعيد ولا وجه له هنا. نعم الماء أعظم من أعظم نعم الله، الماء، وربما الحاجة إليه هو كذلك حتى أهم من الطعام، قد تستغني عن الطعام يوم ويومين وثلاثة وربما أكثر، لكن الماء ما يمكن. هذا التعليل بعيد ولا معنى له، وقد استنجى النبي صلى الله عليه وسلم بالماء المطعوم المشروب واستنجى غيره من الأنبياء والرسل قبله عليه الصلاة والسلام ولا كراهية في ذلك. والتعليل بأن الصحابة كرهوا أو بعضهم كره واستغرب واستبعد استخدام الماء أنه لأجل كونه نعمة مطعومة بعيد، وإنما استنكروا لأنهم ما عهدوا، تماما كما أنهم ما عهدوا اتخاذ الكنف في بيوتهم، فيجب أن نفهم المسألة على هذا. وإلا الأصل معنى النقل الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الماء في الاستنجاء، فدل على عدم الكراهية، بل الاستنجاء بالماء أطيب وأبلغ في التنظف من غيره. قال حدثنا أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وأعيد وأقول في شيوخ البخاري طيالسيان كبيران حافظان كلاهما صاحب مسند وكلاهما من طبقة واحدة، أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، وأبو داود الطيالسي صاحب المسند وهو أشهر وأكبر وأوثق حتى. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن أبي معاذ، هذا ربما أول مرة معنا في معلومات عنه، نعم، عطاء بن أبي ميمونة، والده أبو ميمونة اسمه منيع، منيع يعني هو عطاء بن منيع، بصري ثقة، تكلم في يحيى بن معين لأنه وقع في بعض شبهات القول في القدر وتأثر ببعض القدرية ثم تاب من ذلك، أخرج له الستة كلهم ما عدا الترمذي، الترمذي لم يخرج له شيئا، أما البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه فأخرجوا حديث عطاء ابن أبي ميمون بلا كراهية. توفي عطاء سنة 231 131. قال سمعت أنس بن مالك يقول، أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته، كلمة كان مهمة هنا، ووجه أهميته في فقه الباب أنها كلمة كان تشعر بأن هذا معتاد مطروق للنبي صلى الله عليه وسلم يفعله بكثرة، أي هذه عادته المضطردة، لما تقول كان يفعل كذا مرة واحدة يعني فعلها، ما كلمة كان تلغي هذا الفهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج نخرج معه بمعنى هذه عادته المضطردة، هذه سنته، هذا حاله الأكثر والأغلب، إذا خرج لقضاء حاجته تبعه أنس أو غير أنس بإداوة فيها ماء يستنجي بها ثم يتوضأ بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة كان تفيد العمل الاستمراري، فدل على أن هذه سنته الأصل في فعله، إذا خرج لحاجته لقضاء الحاجة أجيء أنا وغلام معنا. كلمة وغلام معنا أولا رواية الإسماعيلي في المستخرج بتقديم الواو على كلمة أنا، هكذا إذا خرج أجيء وأنا غلام، فيكون على رواية إسماعيلي كلمة وأنا غلام أنس يصف نفسه، إذا خرج النبي إلى حاجتي أجيء أنا وأنا غلام، يعني مزيد الشاب بماء، وهذه الرواية خاطئة، وأول من خطأ الإسماعيلي نفسه وقال التصحيح والواو بعد أنا، فدل على أن أنا وغلام يعني شخصان نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنا يعني أنس ومعي غلام آخر من الأنصار، الذي جاء في بعض الروايات من الأنصار وفي بعض الروايات غلام صغير من الأنصار، يعني يخرجان اثنان مع النبي صلى الله عليه وسلم يحملان إداوة الماء ويحملان العنزة أيضا، وهي حربة صغيرة كان النبي إذا صلى في الفضاء، وكانت عادته يصلي بعد الوضوء عليه الصلاة والسلام، إذا صلى في الفضاء يركز الحربة الصغيرة العنزة يصلي إليها سترة، فكان أنس وهذا الغلام الأنصاري الذي هو ربما في سن أنس أو أصغر بدليل قول أنس غلام صغير، معي غلام صغير أو غلام من وهو أنصاري بدليل قوله منا أي من الأنصار، يخرجان بإداوة الماء وعنزة، يتبعان النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا غاب وقضى حاجته واستنجى جاء وتوضأ وصلى عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الشروح تفسير الغلام بابن مسعود جمعا بقوله في الباب القادم أن ابن مسعود صاحب النعلين والطهور، هذا بعيد جدا. حتى ابن مسعود رجل كبير، معقول أنس عمره 12 سنة يقول أجي وأنا أقول له صغير طلع الصغير ابن مسعود عمره 40 سنة؟ هذا كلام ما يصلح، هذا ولا يمكن أن يقال ليس ابن مسعود. ولنما المراد أن ابن مسعود وأنس، أنس كان يخدمه في دويرة بيتي عليه الصلاة والسلام، وابن مسعود كان يخدمه في تنقلاته البعيدة في السفر والغزو، كان الذي يحمل نعلي النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل إداوة طهوره ويفرش فراشه لجلوسه أي وسادته، هو ابن مسعود. أما في دويرة أهله في بيوت عليه الصلاة والسلام وما حوله كان خادمه ذلك الغليم أنس ابن مالك، وهذا يعني أمر معلوم معروف. فتفسير الغلام بابن مسعود بعيد جدا. أنا وغلام معنا، قلنا وصفه بأنه صغير وأنه من الأنصار، ولا حاجة أن نعرف من هو، ما في حاجة هنا، ولا يزيد علما أو ينقص أو جهلا معرفته أو عدم. إداوة مما إداوة، الإداوة إناء يشترط أن يكون من جلد ويشترط أن يكون لحفظ الماء حتى يسمى إداوة، ويشترط أن يكون حجمه صغير لتفرق بينه وبين القربة مثلا والشن، هذه كلها آنية تصنع من الجلود يوضع فيها الماء قديما، الشن والقربة والإداوة، أكبرها حجما القربة ثم تلوها الشن، وهو يستخدمه للشرب يعلق في البيوت يتبرد به الماء، يعني إذا وافقه هواء أن ينضح فيبرد يسمى شنا، وكانوا يستطيبون الماء في الشن، وكان في بيت النبي شن معلقة سيأتي معنا في كتاب الشرب يشرب منها عليه الصلاة والسلام في الليل وإذا دخل، ويستطيبون الماء فيها العرب. والإداوة وهي ناء أصغرها حجما لأنه يحمل هنا وهناك، ما يعقل يحمل قربة لأجل الاستنجاء، يحمل شيء إداوة صغيرة. إذا حذفت الهمزة فقلت دواه، في إداوة في دواه، الدواه تفيد مفهوما آخر إناء، هذا وجه الاشتراك، لكن يجب أن يكون من مادة صلبة من خشب أو حجر أو زجاج، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني مادة الحبر خاصة، ما يحفظ فيها الحبر حبر الكتابة يسمى دواء، أما تحط فيها اللبن ولا تحط فيها السمن ولا تحط فيها الفصفص ما تسميها إداوة أو دواء. الدوات إناء يصنع من مادة صلبة، لأن الحبر سائل ما تحطه في جلد بعد يوم ما تلقاه، يا زجاج يا أي مادة صلبة يحفظ فيها حبر الكتابة، قديما كان يستخدمون الحبر يعني ويسمى الدواء، فهمت؟ أما الإداوة فهي أصغر آنية تصنع من الجلد لحفظ الماء وحمله، من ماء أي فيها ماء، يعني يستنجي به. قائل يعني يستنجي به شيخ البخاري أبو الوليد الطيالسي، شيخه قال يعني يستنجي به، وهذا ما جعل بعض الشراح يقول ويعترض على البخاري بأن هذا الحديث إذا وقفنا عند معنى إداوة مما بدون كلمة يعني يستنجي به لا يفيد مقصود الترجمة، ولا لا؟ الترجمة الاستنجاء بالماء، يعني استخدام الماء في طلب النجاء من آثار العذرة والبول، هذا معنى الاستنجاء. الحديث بدون كلمة يعني يستنجي به لا يفيد ذلك، يقول كان النبي إذا خرج لحاجتي أجي وأنا معنى إداوة مما قد يشرب بها قد يتوضأ، ما في نص، ما هو منصوص أنه يستنجي بها. فقالوا بناء على هذا ليس في الحديث ما يحقق فقه الترجمة، وكلمة يعني يستنجي به هي تفسير شيخ البخاري الوليد، وهذا نوع من الاحتمال، يعني قد نقول يعني يشرب بها، هذا احتمال وارد آخر. لكن رد هذا الحافظ وغيره بأن في روايات أخرى لنفس الحديث تنصيص أنس على ذلك، كان إذا خرج لحاجته آتي أنا وغلب معنى إداوة يستنجي بها، وفي لفظ كان مسلم إذا خرج للقضاء يستنجي بماء من إداوة أحملها، فدل على أن كلمة يستنجي واردة في نفس الخبر من كلام أنس بن مالك، وكون أبو الوليد لم تقع في روايته فقالها تفقها شيخ البخاري تفقه في موضعه، بدلالة أنه نص على هذه الوظيفة التي وهي الاستنجاء التي من أجلها يحمل أنس إداوة الماء ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا تقريبا فقه الباب. بعده طيب نقف عند هذا القدر اليوم، إن شاء الله يلهمنا وإياكم الصواب، اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للحق والهدى، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الاثنين حقيقة لا يوافقني عندنا السنة هذه، يعني ظروف معينة، صار عندي جدول يوم الاثنين في الجامعة فلا أستطيع أن ألقي الدرس يوم الاثنين، وأوفق وقت بالنسبة لي هو يوم السبت. فبارك الله فيكم، يعني نلتقي إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم يوم السبت بعد المغرب في هذا المسجد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.